نفسي أشم الطيب بأعتابك أبا الطيب، نفسي أعفر جبين بكل شبر من الحجرة، نفسي أضم تراب ضم الماحي هادينا وأقلد أبا أيوب وأحط خدي على قبره، نفسي لو تحظى شفاهي بيوم قبل إيدينا، نفسي يضمني حبيبي وحط صدري على صدره. أنا اللي عشقتها طيبة لجل طه، ولجل طه عشقت القبة الخضراء. فمتى ألقاك ما أحلى هواك. عن عيني غايب روحي مشتاقة لوصلك للقى الحبايب حبك وعشقك.